مروا على قوم يعكفون على أصنام الله، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. طلبوا من موسى أن يجعل لهم صنم يعبدونه. فهؤلاء الذين يعبدون الصنم، هذا عجب سبحان الله، تقليد. ولكن التقليد بالخير قليل، ما نرى أحد يقلد هذا الخير، ما نرى أحد يقلد الصحابة ولا التابعين إلا قليل من المسلمين. تقليد الأخيار هذا قليل، لكن تقليد الأشرار والكفار هذا هو الكثير، لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الشيطان يحبط عن تقليد الأخيار ويشجع على تقليد الكفار، حكمة من الله سبحانه وتعالى. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما له آله، صراحة اجعل لنا إلها يعني معبودا، الإله معناه المعبود، اجعل لنا معبودا كمعبود هؤلاء. سبحان الله. قال موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون. سبب الذي أوقعكم في هذا الجهل بالتوحيد، جهل بالعقيدة، وهذا كما ذكرنا يوجب على المسلمين أن يتعلموا العقيدة. ما يستفون بقولهم نحن مسلمون، نحن في بلاد إسلام، نحن بيئة إسلامية، كما يقوله الجهال أو الذين يثبتون عن تعلم العقيدة، يريدون أن المسلمين يقعون في الشرك والبدع والخرافات، ما يريدون أن المسلمين يتعلمون العقيدة المضادة لهذه الأمور. هذه خطورة عظيمة. قال إنكم قوم تجهلون، هذه مثل كلمة أبي واصل رضي الله عنه، ونحن حدثاء عهد بكثرة، ففيه آفة الجهل، وأن الجهل قد وقع في الشرك بالله عز وجل، هذه خطورة عظيمة. ولا ينجي من هذا الجهل إلا تعلم العقيدة الصحيحة، تأكد منها، تدريسها، تكرارها على الناس، تعليمها للناس، نشرها بكل وسيلة، في المساجد، في المدارس، في وسائل الإعلام، في المجالس، في البيوت. هذه من العقيدة تكون دائما محل حديث الناس ومحل اهتمام المسلمين، من أجل أن تنمو وتزكو وتصح وتسلم من الشرك والمنافقات والمنافرات. أما إذا الناس اكتروا بانتسابهم للإسلام ولا يتعلمون العقيدة يحصل الأمور، خصوصا في وقتنا هذا الذي صار الشر يصل بسرعة ويسري بسرعة في الناس، إلا إذا الناس تفقهوا في دين الله تحاذروا من هذه الشرور. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، عمل هؤلاء باطل، المتبر معناه الباطل، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. هل تريدون منكم تعملون مثل عملهم؟ هؤلاء متبر ما هم فيه، يعني ما هم فيه زائل وثالث ومتلاشي إلى لا شيء، وباطل ما كانوا يعملون، يعني شرك، شرك بالله عز وجل. قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، أنا أدفع لكم الشرك وهذا جزاء النعمة، الله فضلكم على العالمين يعني عالم زمانهم، لأن إسرائيل كانوا أفضل عالم زمانهم لأنهم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهم أتباع موسى وأتباع الأنبياء، كانوا في وقتهم أفضل الناس، أفضل من الوثنيين والمشركين. أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فأفضل العالمين هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بما فيهم اليهود والنصارى إذا أسلموا، إذا أسلموا تابعوا محمد صلى الله عليه وسلم صاروا سيرة العالمين، لكن إذا بقوا على اليهودية والنصرانية صاروا شر لأنهم صاروا كفرة. قال غير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، يعني هذا جزاء النعمة إذا أشركوا. ثم أيضا وإذ أنجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يعني هذا جزاء النعمة، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. هذا ما يليق، قابلون النعمة، هذه النعمة العظيمة قابلونها بالشرك بالله عز وجل. فالحاصل أن التبرك بالأشجار والأحجار هو من سنة المشركين ومن سنة الجاهلية، ومن فعله فهو متشبه بالكفار وهو كافر مثلهم، لا فرق بين اللي يعبد القبر واللي يعبد اللات والعزة، أو الذي يطلب البركة من الشجرة والذي يطلبها من الصنم، لا فرق بينهما. قال أغير الله يهديكم إلها وفضلكم على العالمين. ففي هذا ما ترجم له المصنف وهو بطلان التبرك بالأشجار والأحجار وأنه شرك. شرك لماذا؟ من حل من الشرك؟ لأن موسى عليه السلام قال أغير الله يهديكم إلها، فدل على أن من تبرك بشجر أو حجر فقد اتخذه إلها، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. أما اختلاف اللفظ ما يؤثر مع اتفاق المعنى. هؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أما بني إسرائيل فرحوا قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا مثل هذا وإن اختلف اللفظ، يعني يقولون اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فدل على أن اللفظ خلاف اللفظ لا يؤثر مع اتفاق المعنى والمقصود، اتفاق المعنى والمقصود خلاف الألفاظ. الآن عبدة القبور يقول هذا ما هو بشرك، هذا توسل، هذا محبة للأولياء والصالحين، هذه محبة، محبة للأولياء والصالحين، هو بشرك. يعني إننا لهم يقولون لهم حق علينا، أنا سمعت بعض الناس بعض الزعماء يقول هؤلاء عباد الله لهم حق علينا، ليس من حقنا أن نلجوهم، من حقنا أن نبني عليهم مشاهد، نبني عليهم قباب، هذا من حقهم علينا لأنهم عظماء، عظماء الإسلام، لا يجوز أن ننساهم، لا يجوز أن نستلمهم ونبني عليهم قباب ونبني عليهم أضرحة، من حقهم علينا يجوز. هذا زعيم من الزعماء، الزعماء مع الأسف، الزعماء المسلمين يقال يقول هذا الكلام، يقول من حق هؤلاء السادة علينا إننا ما نهينهم من ثلاثة، بل نبني عليهم مساجد ونبني عليهم أشياء تظهر عظمتهم ومكانتهم، هكذا يظن هذا الجاهل سبحان الله، نفي حق الله سبحانه وتعالى. وما درى أن هذا إهانة لأولياء الله الصالحين، أولياء الله الصالحين لا يرضون بهذا العمل، ولا يرضون أن تجعل قبورهم أوثانا تعبد من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فدل على أن تعظيم القبور والتبرك بها أن هذا يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. الحاصل أن هذا فيه دليل على أن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. فأبو واقد ومن معه رضي الله عنهم قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا مثل مقالة بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فاختلاف الألفاظ لا يؤثر، وإن سميتموه توسلا أو سميتموه إظهارا لشرف الصالحين أو وفاء بحقهم علينا كما تقولون، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك سواء بسواء. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فالذي يعبد الذي يتبرك بالحجر او بالشجر او بالقبر هذا اتخذه اله، وان كان يدعو من هذا ما هو اله، لو قلت له هذا رب او هذا اله انكر عليه يقول لا ما هو اله، يقول لا ابدا، فعلك هذا جعلك يعني تبركك به وطلب البركه منه جعله الها من دون الله عز وجل، أنت سميته باسم آخر هذا لا يؤثر أبدا، العبرة بالحقائق لا بالأسماء. لو سميت مثلا، لو سميت السم سميته عسلا هل يصلح؟ سميت السم عسل يصلح؟ لا سم هو. لو سميت العسل سما تحول إلى سم لا، الأسماء لا تغير الحقائق. إذا سميت الشرك، إذا سميت توسلا أو محبة للصالحين أو وفاء بحقهم يقول لا هذا شرك، ما هو وفاء ولا هو توسل، مجرد توسل هذا شرك، شركم بالله عز وجل. الأسماء لا تغير الحقائق. وفيه أيضا مسألة مهمة، وهي أن حسن المقاصد لا يغير الحكم الشرعي. هؤلاء لهم مقصد الحسن، أبو واطل والنعم لهم مقصد الحسن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر مقاصدهم بل أنكر هذا، لأن الوسائل التي تؤدي إلى نقل المحاديث ممنوعة. فالرسول لم يعتبر أبدا أبو واطل ما قصد الله شيء، أنا أكيد ولا لا؟ أبو واطل مسلم صحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل السيف للجهاد، ما قصد إلا الخير، ومع هذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم عند مقالته وجعلها مثل مقالة بني إسرائيل، فدل على أن المقاصد الحسنة لا تبرر الغايات السيئة، المقاصد الحسنة لا تبرر الغايات السيئة والمنكرة. يقول الآن والله هذول المسلمين يجاوبون والله ما بصدقوا إلا الخير، يعني يذبحون القبور وينزلون والله ما بصدقوا إلا الخير، تقول ما هو العبرة بالقصد، العبرة بالفعل، نفس الفعل حقيقة الفعل، أما قصده هو هذا ما يأثر شيء، ولو كان أحسن قصد من أبي واطل الليل رضي الله عنه، ومع هذا الرسول أنكر عليه هذا الإنكار الشديد. وفيه أيضا القاعدة العظيمة وهي خطورة التشبه بالكفار والمشركين، أنها تؤدي إلى الشرك، تؤدي إلى الشرك، خطورة التشبه بالكفار والمشركين أنها تؤدي إلى الشرك، في أن الإنسان يفعل مثل أفعالهم ولا ينتهي إلا إلى الشرك، لا يترك منها شيئا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من قبلكم أو سنن من قبلكم، هذا أيضا فيه علم من أعلام النبوة وفيه دليل من أدلة النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في المستقبل سيكون في المسلمين من يقلد الكفار، وهذا وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فتقليد الكفار الآن على قدم وساق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لتتبعن، هذا خبر عن المستقبل مؤكد باللام وبنون التوكيد، لتتبعن هذا في مقام الحلف، لأن اللام موطئة للقسم، تقديره والله لتتبعن سنن أو سنن يعني الطرق من قبلكم، هذا إخبار عن المستقبل، والمراد من هذا الإخبار التحذير، هذا خبر معناه التحذير ليس مجرد خبر، الرسول لا يخبر عن هذه الأشياء مجرد إخبار فقط، بل خبر معناه التحذير من هذا العالم، لا تتبعن سننا أو سننا من كان قبلكم يعني من الأمم، في الرواية الأخرى لا تتبعن سننا من قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ هذا سيأتي هذا الحديث، قال فمن؟ يعني من غير هؤلاء؟ هم أم غيرهم؟ قال فمن؟ وفي بعض الآثار حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتنا يفعل ذلك، حتى لو دخلوا جحر رب فالرب السيد ضيق ومتعرض لكن لو كان في الكفار من يدخل ذكر الرب لا كان في المسلمين تقليد بدر التقليد، الآن ما يفعله الكفار إلا ما شاء الله يطبق في بلاد المسلمين، الفنون يسمونها الجميلة والألعاب والدنيا كلها الآن تطبق في أولاد المسلمين، هذا من باب التشبه، هذا من باب التشبه، كل ما فعلوا هو عند بعض الناس حسن، كل ما فعلوا هو عند بعض الناس حسن، يعتبر تقدم ورقي، يقولون الأمم الراقية، الأمم الراقية تفعل كذا، وهنا كنا نسوي كذا، لكن لو كان هناك من المسلمين من يسلك سنة حسنة قل من يتبعه وقل من يتشبه به، إنما لو إذا وجد من يسلك سنة سيئة ما شاء الله يكفرون الأتباع، يعتبر هذا تقدم ومرونة، يسمونه مرونة عدم تشدد وتحذر، يقولون التمسك هذا تحذر، كلها يعني المسلم لا تهم هذه الكلمات وهذه الألفاظ أبدا، يحفظ على الحق وإن كان الناس يقولون فيما يقولون، لأن على الحق لا يبالي، لا تأخذهم في الله لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا في هذا الحديث فيه التحذير من التشبه بالمشركين والكفار في أفعالهم وعاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم. أما الأمور المباحة لا بأس، الأمور المباحة نأخذ من المشركين الخبرات المفيدة، نأخذ منهم البضائع، نأخذ منهم الأسلحة، هذه أمور كانت في الأصل لنا. يقول الله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج من عباده الطيبات من الرزق هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وفي الأصل هذه المنافع في الأصل للمسلمين، ولكن لما تكاثر المسلمون أخذها أعداؤهم. فلا مانع من المسلمين يأخذون بهذه الأشياء المفيدة، ليس هذا من التشبه، إنما التشبه هو تقليدهم في الأمور التي لا فائدة منها ولا قيمة لها، أو الأمور التي تدخل في العبادة والعقيدة والدين لا يجوز لنا أدرى. النبي صلى الله عليه وسلم لما أبصر في يد عمر ورقة من التوراة غضب عليه، غضب عليه صلى الله عليه وسلم وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ قال: لا يا رسول الله، إنما أردت أن تنظر فيها. قال صلى الله عليه وسلم: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وهذا في قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين ولا آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول يعني محمد القاتل مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أخذ الله العهد على الأنبياء أنه لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم أحد الحي أن يتبعه. المسلمين عندهم استقلال ولله الحمد، لهم هنا هم بحاجة إلى أنهم يقلدون الكفار في الدين والعبادة والعادات والتقاليد السيئة والفاسدة والفتور. أما أخذ المنافع فلا بأس به، هذه أصلها لنا، مخلوقة لنا للمسلمين، والكفار تبع لنا، الكفار تبع لنا، لأن المنافع مخلوقة للمسلمين لعباد الله الصالحين، والكفار يشاركون المسلمين بها في الدنيا، أما في الآخرة فتخلص للمؤمنين ولكل الكفار النار والعياذ بالله. أبي قال: أنتم الآن تحرمون التبرك بالأشجار والأحجار والقبور، تحرمون التبرك بالأشجار والأحجار والقبور، في حين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون ببيت النبي صلى الله عليه وسلم وشعره ووضوئه. كان صلى الله عليه وسلم يوزع شعره إذا حلق في الحج أو العمرة، يوزع شعره على الصحابة يتبركوا به، وكانوا يتبركون بريقه صلى الله عليه وسلم وبعرقه وبوضوئه ويتوضا. هذا الجواب عن ذلك، أليس هذا تبركا؟ الجواب عن ذلك أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بمن حصل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مبارك، الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك، ومن فصل من جسده من ريق او عرق او شعر او وضوء فانه تبرك به، هذا حق. اما التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يرد، حتى مع افضل الامه مع ابي بكر، ابو بكر افضل الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عمر، عثمان، علي، الخلفاء العشره المبشرون بالجنه، اصحاب بدر، أصحاب بيعة الرضوان، ما ذكر من المسلمين كانوا يتبركون بهؤلاء، لا بريقهم ولا بعرقهم ولا بشعورهم ولا لأنه لا يجوز، لأنه لا يجوز إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أما التبرك بغير ما انفصل من جهل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز، لا بالأشجار ولا بالأحجار ولا بالأشخاص ولا بالحجرة النبوية ولا بقدر النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يجوز، لأن هذه الأمور لم تكن من منفصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست من جسده صلى الله عليه وسلم، المخلوقات أخرى. لازم نعرف الجواب عن هذه الشبهة، أنهم يدلون بهذه الشبهة، يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الصحابة ما فعلوه مع غيره، وهم أعلم الأمة بما يجوز وما لا يجوز، وهم أحرص الأمة على الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ما فعلوا هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقتصر على ما ورد على نجيب عليه ابدا، وليس غير النبي صلى الله عليه وسلم مثل النبي، لا يساوى به احد حتى من الانبياء، لا يساوى به الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول افضل الانبياء، لا يساوى به غيره من الخلق عليه الصلاه والسلام. الذي يتبرك برجل قال او عالم او يقول هذا مثل التبرك بالنبي يقول لا غلطان، ما احد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم.